شحال قلبي ابن الزكية ولي من فارق عضيدة مددا ويا ويدا شابك هويا ايدا شحال قلبي ابن الزكية ولي من فارق عضيدة مددا ويا امتي مدى ويدا شعبي هويا ايدا مددا على المغتسل كان مددا علامة نزع ثوبه وحسر عنا ولي لعمامة مسح شعره وشيبته وخر قبل الهامة ظل يوين كل ما سمعها تندي بيامة مدد على المغتسل كان مدد علامه نزع ثوبه وحسر عنا ويلي لعمامه مسح شعره وشيبته وخار قبل الهامه ظل يوين كل ما سمعها تندي بيتامة خويا قوم انظر عضيدك وشوف احوال بلايا وين رايح يا عزيزي خذني لو للموت وياك خويا قوم انظر عضيدك شوف احوال بلاياك وين رايح يا عزيزي خذني لولي وياك خذني لو للموت تذكر أيام الصبا والمصطفى ويانا جبرائيل علينا رف يا الغالي جنحانا والبتولة يوم كانت خويا ترعانا حيدر يضمنا بحنانا راح وخلانا تذكر أيام الصبا والمصطفى ويانا جبرائيل علينا رف يا الغالي جنحانا والبتولة يوم كانت خويا ترعانا حيدري ضمنا بحنانا راح وخلانا حيدري ضمنا بحنانا راح وخلانا شحال قلبي ابن الزكية ولي من فارق عضيدة مدد يا موت مدد ويد شابي هوي ايده مدد على المغتسل كان مدد علامه نزع ثوبه وحسر عنا ولي لعمامه مسح شعره وشيبته وخرق قبل الهامه ظل يوين كل ما سمعها تندي بيتام خويا قوم انظر عضيدك وشوف احوال بلياك وانا رايح يا عزيزي خذني لو للموت ويا تذكر أيام الصبا والمصطفى ويان جبرائيل علينا رفيا الغالي جنحان والبتولة يوم كانت خويا ترعانا حيدري ضمنا بحنانا راح وخلانا تذكر أيام الصبا والمصطفى ويانا جبرائيل علينا رفيا الغالي جنحانا والبتولة يوم كانت خويا ترعانا حيدري ضمنا بحنانا راح وخلانا وحيدري ضمنا بحنانا راح عضيدي يا عضيدي يا خويا هالدهر جاير علينا عضيدي يا عضيدي يا عز الفرق وبيني وبينه عضيدي يا عضيدي يا خويا هالدهر جاير علينا عضيدي يا عضيدي يا عز الفرق وبيني وبينك جهز ولف في أكفان ومن فراغ ويلي من جهاز نهضى وبحسرة بني هاشم بالبواكي شيعوا جنازة جهز ولف في أكفان ومن فراغ ويلي من جهاز نهضى وبحسرة بني هاشم بالبواكي شيعوا جنازة حسافة يا حسافة حملنا عشال عد جدي واري حسافة يا حسافة وطلعت بالظلم زمرة أعادي حسافة يا حسافة حملنا عشال عجل ديواري حسافة يا حسافة وطلعت بالظلم زمرة أعادي طلعت تنادي اللي يشيلون يلي هالميت تشيعون عدنا ما نرضى تدفنون نبغض ولازم تبعدون طلعت تنادي اللي يشيلون يلي هالميت تشيعون عدنا ما نرضى تدفنون نبغض ولازم تبعدون عضيدي يا عضيدي يا خويا هدها جاير علينا عضيدي يا عضيدي يا عز الفرق بيني وبينه جهز ولف في أكفان من فراغ ويلي من جهاز نهضى وبحسر بني هاشم بالبواكي شيعوا الجنازة حسافة يا حسافة حملنا عشال عجدة يواري حسافة يا حسافة وطلعت بالظلم زمرة أعادي حسافة يا حسافة حملنا عشال عجدة يواري حسافة يا حسافة وطلعت بالظلم زمرة أعادي طلعت تنادي اللي يشيلون يلي هالميت تشيعون عدنا ما نرضى تدفنون نبغض ولازم تبعدون طلعت تنادي اللي يشيلون يلي هالميت تشيعون عدنا ما نرضى تدفنون نبغض ولازم تبعدون طلعت تنادي اللي يشيلون يلي هالميت تشيعون عدنا ما نرضى تدفنونا، نبغى ضو لازم تبعدونا، نبغى ضو لازم. وهالأقواس من هالناس ترمي سهام على المسموم، والعباس راعي الباس خل سيفة في وجوه القوم، ونادى الحسين الشوفية بدمعته في رجاله والعشيرة وعزوته، لازم ننفذ لأخونا وصيته، ودي ملك سيل تحت جنازته. والأقواس من هالناس ترمي سهام على المسموم، والعباس راعي الباس سلسفة في وجوه القوم، والأقواس من هالناس ترمي سهام على المسموم، والعباس راعي الباس سلسفة في وجوه القوم، ونادى الحسين الشوفية بدمعته في رجاله والعشيرة وعزوته، لازم ننفذ لأخونا وصيته، ودي مالة سيل تحت جنازته. والأقواس من هالناس ترمي سهام على المسموم، والعباس راعي الباب سلسفة في وجوه القوم، ونادى الحسين الشوفية بدمعته في رجاله والعشيرة وعزوته، لازم ننفذ لأخونا وصيته، يودي ملك سيل تحت جنازته.